وقومي ولي أدعوكم من النجاة تدعونني إلى النار تدعونني إلى كفر الله وشرك فيما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار إلى أجرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا إلى الله وأن مسخرهم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقع الله سيئاتي ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء عذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذا تحادون في النار فيقول الضعفاء للذين سكروا إنكم لكم تبعا فلا تكونوا من النار نصيبا من النار قال الذين سكروا إنكم فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.